إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد في عقاره جرة من ذهب، والجرة إناء كبير من القذف. اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الذي اشترى العقار وجد في عقاره جرة من ذهب، فقال الذي اشترى العقار: إنما اشتريت منك الأرض ولم أبقع الذهب. اشتريت العقار ولم أشتري الذهب، خذ ذهب. وقال الذي له الأرض وهو بائع العقار، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فاختصم أو فتحاكم إلى رجل منهم فقال لهما: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. فقال: زوجوا الغلام بالجارية وأنفقوا على أنفسهما من هذا المال وتصدقا. هذا حديث جليل جاء في الصحيحين، يقص فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجلين صالحين من الأمم السابقة من بني إسرائيل. هذان الرجلان الصالحان كما سمعنا في الحديث، أحدهما كان عنده عقار فعرضه للبيع، فتقدم المشتري فاشترى العقار، ثم إنه وجد وهو يحفر في الأرض وجد فيها جرة من الذهب، فلأمانته ذهب إلى صاحب الأرض وقال: خذ هذا الذهب، وجدته في العقار. فقال صاحب الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. والذي اشترى العقار يقول: إنما اشتريت العقار ولم أشتري الذهب. فتخاصم كل واحد منهما يريد ألا يأخذ هذا الذهب وأن يعطيه للآخر، فتحاكم إلى عالم من علمائهم فقضى بينهما بهذا الحكم. قضى بينهما بهذا الحكم، قال لهما: ألكما ولد؟ فخاف فقال احدهما لي غلام وقال الاخر لي جاريه، فحكم بينهما بهذا الحكم، قال انكحوا الغلام الجاريه زوجوا احدهما بالاخر وانكحوا على انفسهما منه من هذا المال وتصدقا. ايها الاخوه الكرام، هذه سوره مضيء من نظره الصالحين الى الدنيا، سورة مضيئة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من نظرة الصالحين إلى هذه الدنيا. فهذان الرجلان كل منهما خاف من المال الحرام وخاف من المال الذي فيه شبهة، يعني حتى إنه لم يكن حراما بينا كان يمكنه أن يقول إن هذا المال مشتبه فيه ويحتمل أن يكون له حق في هذا المال، لكنهما مع ذلك آثر الآخرة وخاف كل منهما من أن يأخذ مالا حراما، وذلك لعلمهما أن المال الحرام يمحق البركة ويجلب غضب الرب سبحانه وتعالى ويكون سببا في عذاب النار ويمنع إجابة الدعاء، ثم إن الحساب عليه يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، حيث لا دينار هناك ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. فهكذا كانت نظرة هذين الرجلين الصالحين إلى هذه الدنيا، وكان منهما الإيثار، كل منهما يؤثر الآخر بهذا المال، فحكم بينهما هذا العالم بهذا الحكم. وهذه القصة كما ذكرنا من أخبار بني إسرائيل، وأما في شريعتنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه من وجد في أرضه كنزا من الدفن القديم الذي لا يمكن الاستدلال على أصحابه ولا الوصول إليهم، فحكمه في هذه الحالة أن يتصدق بثلثه ويأخذ بنفسه الأربعة الأخماس الباقية، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرفاز الثمن، والرفاز هي ما دفن في الجاهلية من الأموال التي لا يستدل على أصحابها، يخرج ثمنها لله تعالى وينتفع بها. أيها المسلمون، لقد كثر التحذير في كتاب الله سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من الذم ومن الاغترار بها، وكثرت الآيات والأحاديث في ذم الذم، والمسلم بحاجة بين الفترة والأخرى إلى التذكير بهذه الآيات والأحاديث حتى لا نغتر بالدنيا وننشغل بها على حساب الآخرة. والدنيا قد جاء ذكرها في كتاب الله تعالى نحو 114 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل المواضع التي ورد فيها ذكر الدنيا في القرآن الكريم كلها مواضع ذم لهذه الدنيا ومواضع تحذير منه وتنفير منه، لم تنفتح حق في القرآن الكريم، وإنما تأتي دائما في موضع الذم والتحذير والتنفير منه. ومن اللطائف أن لفظ الآخرة في كتاب الله تعالى ورد بنفس هذا العدد تماما من عدد المرات التي ورد فيها ذكر الدنيا، نفس هذا العدد أيضا ورد في ذكر لفظ الآخرة. وقد بين أهل العلم أن المراد بالدنيا حينما تهم في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس المراد بها هذه الأرض التي نعيش عليها، وليس المراد بها المال، وليس المراد بها الزمان، إذن ما المراد للدنيا؟ قال المراد بها كل ما يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى ويشغل عن الله عز وجل وعن ذكره مما يكون قبل المنام. أي شيء قبل موتك يشغلك طيلة يعني مدة هذه الحياة إلى أن تلقى الله، أي شيء يشغلك عن طاعة الله تعالى أو يشغلك عن ذكر الله سبحانه وتعالى فهذه هي الدنيا. أي شيء يشغل سواء كان أموالا أو عقارات أو نساء أو أولاد أو غير ذلك من أصناف النعم، أي شيء شغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى أو عن ذكره فهذا هي الدنيا التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. إذن المال في نفسه إذا استعان به الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى فليس من الدنيا وإنما يكون من زاد الآخرة. إذن كل هذه الأمور من النعم وما متع الله سبحانه وتعالى به الناس في هذه الحياة إذا استعان به المسلم على طاعة الله سبحانه كان من زاد الآخرة ولم يكن من زاد الدنيا، وإنما يكون من الدنيا إذا شغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فذكرنا أن الدنيا ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، منها قول الله عز وجل فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فبين الله سبحانه وتعالى أن بعض الناس يكون دعائه كله طلبا للدنيا، كل دعواته في طلب الدنيا، يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة ومع ذلك هو مشغول بهذه الدنيا، حتى في الدعاء كل دعواته طلبات دنيوية. فذم الله سبحانه وتعالى هذا الصنف من الناس ومدح الصنف الآخر، قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صنف الآخر لم تشغله الدنيا عن الآخرة. فإذا دعا الله سبحانه وتعالى يجعل بعض دعائه لطلب الآخرة أن يؤتيه الله حسنة في الآخرة وهي الجنة، وأن يؤتيه حسنة في الدنيا وأن يقيه عذاب النار، فانفتح الله تعالى هائلا جعلنا الله إياكم منه. كذلك يقول الله عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن كان يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. فبين سبحانه وتعالى أن من كان يريد بعمله ثواب الدنيا ويريد العطاء في الدنيا فإنه سيأخذ منها، فيعطيه الله سبحانه وتعالى شيئا من الدنيا، ومن كان يريد ثواب الآخرة نؤته منها فيعطيه الله سبحانه وتعالى منها. ويقول الله عز وجل واصفا حال الدنيا أبلغ وصف، يقول الله عز وجل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يخاطب الله سبحانه وتعالى بني آدم، يخاطبنا الله عز وجل ويقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ونهو، لعب بالأبدان ونهو بالقلوب، هذه حقيقة الدنيا، لعب ونهو وزينة وتكاثر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه حقيقة الدنيا كما وصفها الله سبحانه وتعالى، تكاثر بين الناس كل إنسان يفتخر على الآخر بما أعطاه الله سبحانه من حطام الدنيا، وتكاثر بينكم سعي لحيازة أكبر قدر وأكبر نصيب من هذه الدنيا، وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى لها مثلا، قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني كمثل مطر أعجب الزراع زرعه، الزراع أعجبه بما ينبته هذا المطر من الزروع والثمار، أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، بعد ذلك زبل هذا الزرع ويبت يصفر ثم صار حطاما ونثرته الرياح وأصبحت الأرض زرداء بعد أن كانت تنبت. فكذلك مثل الدنيا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، هكذا الدنيا تصبح مثل الأرض المصبرة التي يسر الرائين منظرها ثم بعد قليل تيبس وتصبح خرابا. فهكذا الدنيا إما أن يزول عنها الإنسان وإما أن تزول هي عنه، لا بد لها من نهاية، إما أن يزول عنها الإنسان بأن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، وإما أن تزول هي عن الإنسان تكون الدنيا في يده مدة قدرها الله سبحانه وتعالى ثم تزول. ثم بين سبحانه وتعالى ما في الآخرة، قال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. الآخرة ليس فيها إلا هذان، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وعلى العاقل أن يختار لنفسه. ثم بين سبحانه أن متاع الدنيا متاع الغرور، يغتر به الإنسان وينسى ما بعدها. أيها المسلمون، جاء في كلام السلف رحمهم الله تعالى ذم الدنيا والتحذير منها، فجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد الآخرة أضر بالدنيا ومن أراد الدنيا أضر بالآخرة، فيا قوم أضر بالفان للباقي، الذي يريد الآخرة لا بد أن يلحقه ضرر في الدنيا، لأن المؤمن الذي يريد الآخرة يترك أشياء كثيرة من هذه الأمور الدنيوية خوفا من الله سبحانه وتعالى ويعرض عنها، والذي يريد الدنيا يضر بالآخرة. إذا أراد الإنسان أن يكتسب هذه الدنيا من حلال وحرام ويتكثر من الأموال فيها أضر ذلك بآخرته وكان على حساب العمل للآخرة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه هو قوم أضر بالفان بالذات، إذا كان ولا بد أن يضر الإنسان بأحدهما فليكن الضرر بالفان ولا يكن الضرر بالذات. وكذلك جاء في الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هذا رواه البخاري عن علي رضي الله عنه قال للدنيا بنون وللآخرة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقال بعض السلف الدنيا والآخرة برتان، مثل برتين مثل الزوجات البرائة، الدنيا والآخرة برتان، إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى، إذا أرضيت إحداهما أسقطت الأخرى، إلى غير ذلك من كلام السلف رحمهم الله في هذا المعنى. أيها المسلمون، كذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الاغترار بالدنيا والانشغال بها عما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى تحذيرا شديدا. فمن ذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. كلمة ذكر الله وما والاه تشمل جميع الطاعات والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تعالى، هذه لا تختلف اللعنة. وعالما أو متعلما ما سوى ذلك من أمور الدنيا فهو ملعون، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة حذرة، إن الدنيا حلوة حذرة، ينشغل بها الإنسان وتشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، إن الدنيا حلوة حذرة وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يحذر خاصة من فتنة النساء لأنها أعظم فتن هذه الدنيا، ومن أعظم فتن هذه الدنيا. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون حال أهل الدنيا في الآخرة، وكيف يكون حال أهل الآخرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الدنيا لا تكفي عند الله جناح بعيدة، وأن الإنسان مهما أوتي من الدنيا إذا كان من أهل النار والعياذ بالله تعالى فإن هذه الدنيا حينئذ لا تكفي شيئا. فجاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، يؤتى بأنعم إنسان من أهل الأرض يؤتى به إذا كان من أهل النار، يعني أكثر رجل أوتي نعيما في الدنيا وهو من أهل النار يؤتى به يوم القيامة، فيغمس في النار غمسا ثم يخرج فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت نعيما قط. إذا نعيم الدنيا هذا لو كنت أنعم إنسان على ظهر الأرض وفي سيف الدنيا إذا كان هذا الإنسان من أهل النار والعياذ بالله تعالى، فإنه إذا غمس غمسا في النار نسي هذا النعيم وقال: والله ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل من أهل الجنة كان أبأس رجل في الدنيا، ليس عنده لا مال ولا نفاع ولا شيء من حكام الدنيا، وابتلي بأنواع الابتلاءات والمصائب وهو من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبره، يدخل الجنة لحظة ثم يخرج منها، هذا يوم القيامة قبل تمام الحساب، فيصبغ في الجنة صبره ثم يؤتى به فيقال: هل رأيت بئسا قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت بئسا قط. ينسى كل ما مر به من أنواع الابتلاءات والمتاع بمجرد أن يرى الجنة أو يدخلها لحظة. فهذا حال الدنيا وأهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، مما جاء عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أيضا في التحذير من الدنيا والإخبار عن حالها وما تكون عليه يوم القيامة، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة، يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عزيز شمطاء زرقاء بادية الأنوار كريهة المنظر لا يراها أحد إلا كريهها. هكذا يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة عزيز شمطاء زرقاء بادية الأنوار لا يراها أحد إلا كرهها. فيقال للناس هل تعرفون هذه؟ فيقال للناس هل تعرفون هذه؟ ثم يقال لهم هذه التي تفاخرتم بها وتقاتلتم عليها، هذه التي تفاخرتم بها وتقاتلتم عليها، ثم يؤمر بها إلى النار. فتقول يا رب أين أحبابي وأتباعي وأصحابي؟ فيؤمر بهم فيمشون خلفها فتسيقهم إلى النار والعياذ بالله تعالى. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما يوافق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول للناس يوم القيامة لتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، وتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيسوقها هؤلاء المعبودون إلى النار والعياذ بالله تعالى. وتبقى هذه الأمة أمة الإسلام، وتنطلق الأمم الأخرى وتتبع معبوداتها وتسوقها هذه المعبودات إلى النار والعياذ بالله تعالى. فهكذا الدنيا أيضا تسوق أتباعها وأحبابها وأصحابها، تسوقهم إلى النار أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكذلك أيها الإخوة الكرام، ورد في خبر من الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل عن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه كان يمشي في الطريق، فرأى في طريقه امرأة عليها من كل زينة فغطى وجهه، فقالت له هذه المرأة، قالت له اكشف وجهك فإني لست بامرأة وإنما أنا الدنيا. مثلت له الدنيا أو صورت له في صورة امرأة عليها من كل زينة. فقال لها عيسى عليه السلام، قال ألك زوج؟ قالت لي أزواج كثير، قال أكلهم طلقتي؟ قالت بل كل قتلتهم جميعا. فقال أحزن عليك؟ قال أحزنت عليهم؟ قالت هم يحزنون علي ولا أحزن عليهم، ويبكون علي ولا أبكي عليهم. هكذا جاء في هذا الأثر. كذلك من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله يصف الدنيا وينفر عنها ويدعو إلى الانشغال بالآخرة وبطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الثلاث سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن بكتابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها ما زعت كلابها. فيبين رحمه الله في هذه الأبيات أنه ذاق الدنيا وسيق إليه عزلها وعذابها، يعني تعرض في رحلته في الحياة في متاعب ومصاعب وابتلاءات في أوقات، وفتحت عليه الدنيا ورزق منها في أوقات. فقال: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا. خلاصة ما خرج به أن هذه الدنيا غرور وباطل، كما لاح في ظهر الثلاث سرابها، مثل السراب الذي يراه الظمآن في ظهر الثلاث يحسبه ماء فإذا جاءه لم يجده شيء، فهذه حقيقة الدنيا. قال: وما هي إلا جيفة مستحيلة، الدنيا ليست إلا جيفة ممكنة عليها كلاب همهن اجتذابها، أي هذه الجيفة كلاب تتجاذب هذه الجيفة، كل كلب يريد أن يذكر بقطعة من هذه الجيفة الممكنة. يقول: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، إذا اجتنبت هذه الجيفة ابتعدت عنها كنت مسالما لأهلها ولم يصبت منهم أذى، وإن تجتذبها ما جعلت كلابها، إذا دخلت في